القاهرة تقدم طربك عندنا إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران، يا أهلا يا أهلا. طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. حلقة النهاردة هنسمع فيها أغاني عن الربيع نادرة الإذاعة وما سمعناهاش من زمان، فيكون معانا هليت يا ربيع لمحمد عبد الوهاب، هل للربيع لعبد الحليم حافظ، الربيع لمحمد فوزي، ويغنى الربيع لأم كلثوم. يلا بينا. الطرب مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، وهليت يا ربيع من ألحاني من فيلم ممنوع الحب، كلمات حسين السيد. Hey. متعت الدنيا بجمالك الربيع من بداية عبد الحليم حافظ، من كلمات إبراهيم رجب وألحان عبد الحميد توفيق زكي، هنسمعها حالا. الربيع والغرام جنة ورضوان، لكن محمد فوزي كان له رأي تاني. يلا بينا نسمع محمد فوزي هيقول ايه. جنة ورضوانة فيها ابتسام وانسجام والحب عنوانها. وقفت يا ربع على بابك وقلت ينعشني شبابك، لقيت هواك أحلام وجنتك أوهام، لا غنى طيرك على غصنه خف ليبي ولا ودك اتبسم حسنه بعد حبيبي. وانا والحبيب وانت هتضمنا امتى؟ قول يا ربيع قول يا ربيع قول يا ربيع امتى؟ كل ذل رضينه وتاج العفة في جبينه وزينك قبل ما تزينه. حبيبي لما يغدرني غرامي فيه صبرني وبكرة صبري ينصرني. بهاك يا ورد من خده وآه لما تشوف قده، تقول ويايا مين قده. المحتار مجروح ملوش جراح، عايش في جنة ونار من شوقه غنى وناح. وصبرت على اشواك يا قلبي في بلواك، والحب يا عشاق وردة ولها اشواك. الحب يا عشاق وردة ولها أشواك. الحب يا عشاق وردة ولها أشواك. ووصلنا لآخر الطرف في حلقتنا مع كوكب الشرق أم كلثوم وغنى الربيع بلسان الطير، كلمات أحمد رامي، ألحان رياض الصنباطي. بلسان الطير وخلصت حلقتنا. شكرا هشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأمين مهران.